السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله وبياكم في تتمة مجالس سماع مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى مسند الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. النعيم اليوم إن شاء الله موجود، بسم الله نبدأ إن شاء الله. أخ نعمان، طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم، أكرمكم الله، تفضل يا أخي. الصوت مسموع جيدا؟ نعم. اللهم أمين وإياكم شيخان الحبيب، حياكم الله. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الضحوك القتال وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ فقال: نعم. فقلت: إن الأمر إذا لشديد. نعم، جزاك الله خير. احنا كالعادة ان شاء الله نقرأ الحديث ثم نقف فنعلق عليه ثم نرجع ونسرد الحديث الذي بعده ان شاء الله تعالى. هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن ابن ابي عمر عن سفيان بهذا الاسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك من طريق ابن عيينة وأبي أسامة، حماد بن أسامة، عن محمد بن علقمة ابن عمرو بن علقمة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه أو ولم يخرجه. وأيضا رواه الفزار وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وحقيقة هذا الحديث تفرد به محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وقد اختلف أهل النقد في أمره، وهو حقيقة يعني يمكن أن يكون أو نعتبره من أهل الصدق، لكن لا يقبل تفرده، ولهذا خرج له الإمام البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات. وأيضا هناك خلاف في الإسناد كما بيّنه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، الاختلاف على ابن عيينة أو على موسى على محمد بن عمرو عن يحيى عن ابن الزبير عن الزبير، فرواه بعضهم ولم يذكر أنه من مسند ابن الزبير، إنما جعله من مسند الزبير. فالخلاف هل هو من مسند الزبير أو من مسند ابن الزبير، لكن رجح الإمام الدارقطني أنه من مسند الزبير. وأيضا هناك خلاف آخر في هذا الحديث بينه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال: لما نزل ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله. فجعل الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ولم يذكر ابن الزبير، وهذا يدل على أن محمد بن عمرو بن علقمة قد اضطرب في إسناده، والله أعلم. فهذا الحديث يعني لا يقبل تفرد محمد بن عمرو بن علقمة به عدا على الاضطراب الذي فيه، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل يا شيخ. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قلت يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال أما إن ذلك سيكون. قال الحميدي فكان سفيان ربما قال قال الزبير ربما قال عن عبد الله بن الزبير ثم يقول فقال الزبير. نعم يعني هذا القول الأخير من الإمام الحميدي لوصفه هذا الذي كان يقوله سفيان. طبعا من دقة أهل الحديث أنهم كانوا يعني يتتبعون حقيقة الألفاظ ويضبطونها. فسفيان كان إذا حدث به قال عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير، وأحيانا يقول عن عبد الله بن الزبير ثم يقول فقال الزبير، يعني قال فقال، يعني هذه من دقة الألفاظ التي يعني كان يعتني بها أهل العلم رحمهم الله تعالى وضبط الألفاظ. أيضا هذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان وقال حديث حسن، وكذلك البزار في مسنده وأيضا قال هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن الزبير بهذا الإسناد. وهناك اختلاف على سفيان فيه ما بين الوصل والإرسال كما بين الإمام الدارقطني في علله، إلا أنه رجح الوصل وقال بأن من قصر به أخطأ في هذا وإنما هو موصول بهذا الإسناد. ولكن رواه يزيد بن هارون وعبد بن سليمان وحماد بن أسامة أبو أسامة ومحمد بن بش، كل هؤلاء رووه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأها حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله عن أي نعيم نسأل؟ إنما هما الأسودان الماء والتمر، سيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال إن ذلك سيكون. طبعا هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل لأنه يعني هو من ممن له إدراك أو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه بهذا الاعتبار مرسل. وهذا أيضا يدل على الاضطراب في هذا الحديث من محمد بن عمرو، يعني ما رواه سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى عن عبد الله بن الزبير عن الزبير، ثم روي أيضا عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد، فالأول موصول والثاني مرسل، وهذا أيضا يدل على كما ذكرنا على اضطراب محمد بن علقمة بن عمرو بن علقمة الليثي بهذا الاعتبار، ولذلك ضعفه بعض أهل العلم من ناحية الحفظ قالوا أنه سيء الحفظ. هذا أيضا الحديث لا يصح وهو ضعيف. نعم تفضل يا شيخ. أكيد. قال الحميدي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي عن محمد بن عبد عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير يا رسول الله أيكرر علينا الذي كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال نعم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه. نعم هذا الحديث مر قبل الحديث الذي قبل هذا الذي قبله من طريق طبعا كان من طريق عن الحميدي عن سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة، فيكون هذه متابعة من أنس بن عياض الليثي أبي ضمرة وهو ثقة حافظ من رجال الإمام البخاري، فيكون قد تابع سفيان عليه، إلا أن هذا الحديث كما ذكرنا يبقى يعني فيه إشكال من تفرد محمد بن عمرو بن علقمة، والله تعالى نعم أكمل إشكال. قال الحميدي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصره ووقف حتى اتقف الناس ثم قال إن صيد وجد وإضاهه حرم محرم الله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. نعم. عن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل ناخبا ببصره ووقف حتى اتقف الناس ثم قال أن صيد وج وعضاهه حرب محرم الله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا. هذا الحديث أيضا يعني روي من طرق أخرى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث المخزومي أيضا فتابع هنا الإمام الحميدي عليه. وهذا الحديث حديث ضعيف فمحمد بن عبد الله بن إنسان هذا يعني سئل عنه الإمام أبو حاتم الرازي فقال ليس بالقوي وفي حديثه نظر. ولما ترجم له الإمام البخاري في تاريخه أخرج هذا الحديث في ترجمته عن الحميدي ثم قال ولم يتابع عليه أي لم يتابع محمد بن عبد الله بن سان على هذا الحديث أي تفرد به فالبخاري أعله هنا في ترجمته. وكذلك عندما ترجم لأبيه أشار إلى هذا الحديث أيضا وقال لم يصح حديثه. طبعا هنا بعض الألفاظ يعني السدرة هي قالوا شجرة النبق وأكثر ما يعني تنمو في أفريقيا في البلاد أفريقيا الشمالية. وج هذا والد الطائف والعظاه كل شجر له شوك وقوله حتى اتقف أي حتى وقفوا. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف لا يصح لتفرد محمد بن إنسان هذا محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه والحديث أعله الإمام البخاري كما ذكرنا. نعم. أحاديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تفضل يا شيخ. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت بجالة يقول لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس أهل هجر. نعم. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن المديني عن سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم فذكر الحديث. وبجالة هو ابن عبدة التميمي العنبري البصري رحمه الله تعالى. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد إن أخيرهم وأوصرهم ما علمت أبو محمد. فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. نعم. هذا الحديث أيضا قال اشتكى أبو الرداد فعاده اشتكى أي يعني اشتكى مرضا وجعا به فعاده أي زاره للعيادة أو لعيادته عبد الرحمن بن عوف. هذا الحديث أيضا رواه شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن أبي عتيق وغيرهما عن الزهري كما رواه سفيان هنا وقد أخرجه الإمام الترمذي وقال هذا حديث صحيح ويعني لا أعلم له إلا والله تعالى عنه. وهذا يعني الحديث الثاني من حديث عبد الرحمن بن عوف فلم يذكر الحميدي رحمه الله تعالى إلا هذين الحديثين في مسند عبد الرحمن بن عوف وإن كان طبعا له حديث أخرى إلا أنا كما ذكرنا من قبل أو لا أذكر يعني احتمال ذكرنا هذا في دروس سابقة أو مجالس سابقة أن يعني أصحاب المسانيد منهم من اختصر ومنهم من يعني استوعب الأحاديث للراوي أو لصاحب المسند أو للصحابي فنجد مثلا مسند أبي داود الطيالسي يعني لم يستوعب أحاديث الصحابة كلهم، وكذلك مسند الحميدي، فكأنهم كانوا ينتقون بعض الأحاديث فيها على الصحابة، بخلاف مسند الإمام أحمد فإنه أكبر المسانيد وفيه أحاديث كثيرة، فكأنه حاول الاستيعاب، حاول استيعاب كل الأحاديث التي وقعت له من مسانيد هؤلاء الصحابة، ولذلك نجده يعني هو أكثر المسانيد يعني حديثا. وكذلك يعني مسند البزار أيضا حاول الاستيعاب أيضا، إلا أن مسند الإمام أحمد يقدم في هذا الباب. وشرط المسند، شرط المسند بخلاف شرط الصحيح أو شرط السنن، لأن صاحب المسند يعني يخرج الحديث التي وقعت له للصحابي طبعا من غير أن ينظر إلى صحة أو ضعف الحديث، وهذا ظاهر في مسند الإمام أحمد. ولهذا يعني لما قالوا أن في مسند الإمام أحمد بعض الأحاديث المنكرة والموضوعة، وقد دافع عن الإمام ابن حجر وغيره ولابن تيمية رحمه الله كلاما في هذا، أنه لا يوجد من حيث أن هناك رواة قد وصفوا بأنهم يعني وضاعين في مسند الإمام أحمد، أما هناك حديث يعني فيها ضعفاء قد تصل إلى حالة أن الحديث ضعيف جدا فهذا موجود، أما من وصف بأنه وضاع فهذا لا يوجد في مسند الإمام أحمد أي من الرواة. لكن يعني هناك أحاديث قيل أنها منكرة أو هي يعني منكرة، وقالوا أن الإمام أحمد عندما خرج من السجن رحمه الله تعالى كان يقرأ المسند على ابنه عبد الله، وكان يقول له مثلا هذا الحديث اضرب عليه، أو يقول هذا حديث منكر اضرب عليه، فكأنه هذا اختلاف من النسخ، أنه بعض الأحاديث يعني لم يكن فيها أنه ضرب عليه، أو أنه لم يعني يتم النظر في هذه الأحاديث وغير ذلك. عموما شرط المسند قلنا أن يستوعب أحاديث الصحابي إذا كان المسند كبيرا كما في مسند الإمام أحمد. أما هؤلاء هذه المسانيد التي فيها حديث قليلة للصحابة، فكأن أصحابها رحمه الله تعالى أرادوا الاختصار، وبعضهم كأنه أراد أيضا أن ينتقي ما يراه عموما صحيحا، مثل ما نرى عند الإمام الحميدي هنا، فإن يعني هذا المسند يعني مسند يعني نظيف في الجملة حقيقة، فيه بعض الأحاديث الضعيفة، إلا أن يعني كثير من أحاديثه صحيحة والله تعالى. نعم أكمل يا شيخنا تفضل. أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إنني مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكسفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك. فقلت يا رسول الله يخلف على هجرتي؟ فقال إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك إن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خوله يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. نعم هذا الحديث الأول من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي أي من هذا المسند، وأخرجه كذلك عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد، فهذا من أيضا أخرجه الإمام البخاري من موطأ الإمام مالك من موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي عن الإمام مالك. وقد اتفق أصحاب الإمام الزهري على أن ذلك أو هذه القصة كانت في حجة الوداع، ونلاحظنا أن ابن عيينة هو الذي قال فقط في فتح مكة، ولكن الحفاظ اتفقوا على أنه على الزهري أنه يعني كانت هذه في حجة الوداع، واتفقوا على أن ابن عيينة قد وهم في ذلك، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرجه من طريق ابن عيينة في الفرائض في كتاب الفرائض، فقال بمكة ولم يذكر الفتح، يعني هناك بعض الروايات قال بفتح مكة، إلا أنه هناك ذكر بمكة، وحجة الوداع كانت بمكة، فعلى هذا يعني كأنه أحيانا كان يعني يهم في ذلك سفيان، أحيانا يقول بمكة وأحيانا يقول بحج في بفتح مكة، والصواب أن ذلك كان في حجة الوداع، وهذا حديث صحيح كما ذكرنا بالله. نعم تفضل الشيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هذا أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري، أما البخاري فأخرجه من طريق عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب رحمه الله تعالى بهذا الإسناد والمتن. نعم تفضل. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم؟ ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قال الحميدي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث، وزاد فيه قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان العمل. نعم هذا الذي زاده عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قول الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة، طبعا لأن هذا الذي قال يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم يعني وما أدراك، لأن هنا الإسلام تعني الكلمة، الإنسان يقول هذه الكلمة أي الشهادة فيصبح مسلما، ولا يكون مؤمنا إلا بالعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بالعمل، ولهذا قال وكنا نرى أن الإيمان هو العمل، وعلى هذا اتفاق السلف في هذا. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد. نعم أكمل الشيخ. قال الحميدي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو ضمرة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع ثمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. أيضا هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري لكن من طريق آخر، أخرجه رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وغيره عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد، فالحديث معروف عن هاشم بن عتبة بأبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. طبعا هنا هذه الرواية بذكره سبع تمرات عجوة أي من عجوة المدينة اللي هي في العوالي، ولهذا هناك بعض الأحاديث يعني مطلقة ليس فيها تخصيص، إنما تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، لكن هذه الرواية قد خصصت، فيعني اختلف أهل العلم في هذا، منهم من حمل هذه الرواية المقيدة على الروايات المطلقة على الرواية المطلقة فخصصوها بعجوات وعجوة المدينة وتمر العوالي. نعم تفضل الشيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول بلغني عن سعد بن أبي وقاص الحديث، ثم لقيت سعد فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نعم، طبعا بالنسبة للحديث السابق قوله أو مسلم، هناك من يسأل عن الفرق بين هنا بين الإيمان والإسلام، لأن الرجل الذي قال أعطيه فإنه مؤمن حكم عليه بالإيمان، وما نعرف هل هو مؤمن حق الإيمان، بمعنى أنه يعني هو لا شك أنه مسلم. والإسلام يكفي دخول الإنسان في الإسلام بالكلمة أي بالشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم. أما قضية الإيمان فهي متعلقة بالعمل، متعلقة بالعمل، ولهذا قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طبعا هناك تكلم أهل العلم على مسألة أو الفرق بين الإيمان والإسلام، وأفضل ما قيل في ذلك يعني أن إذا ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد فدل ذلك على أن الإيمان يضم الاعتقادات الباطنة، والإسلام يضم الاعتقادات الظاهرة أو الأعمال الظاهرة. أما إذا ذكر أحدهما دون الآخر فدل أحدهما على الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأطلق هنا على العمل بأنه إيمان. نعم، هذا إذا يعني قلنا هذا إذا اجتمعا في نص واحد فأنهما يفترقان في المعنى، فيدل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على أنه ما أدراك أنه مؤمن، فبالتالي هو يعني نتفق على أنه مسلم. أما قضية الإيمان فهي مرتبطة بالقلب ثم مرتبطة بالعمل. نعم، فلا بد أن يعني يكون هذا العمل، والعمل عملان: عمل القلب وعمل العمل الظاهر. طبعا لا بد أن يتوافق العمل الظاهر مع ما في القلب. والله تعالى. نعم، هذا الحديث أيضا حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: بلغني عن سعد بن أبي وقاص الحديث، يعني بلغه هذا الحديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: ثم لقيت سعدا فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي، يعني سعيد كان بلغه الحديث ثم لقي سعد فحدثه بهذا الحديث. لكن هذا الحديث عموما ضعيف، هذا الحديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف، لكن الحديث معروف ومشهور من طرق أخرى، رواه الإمام البخاري عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الحديث صحيح من غير طريق علي بن زيد بن جدعان، حديثه ضعيف بهذا الاعتبار، لكن يعني ليس دائما الحديث الضعيف يرد إذا تبع عليه، فلا شك يعني قد يكون علي بن زيد بن جدعان قد ضبط هذا الحديث، لكن ما عندنا من الحديث الصحيحة والأسانيد الصحيحة يعني تكفينا في هذا الباب. والله تعالى أعلم. نعم، أكمل يا شيخ. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت جابر بن سمرة السوائي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول لسعد بن أبي وقاص: والله لقد شكاك أهل الكوفة من كل شيء حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي بهم. فقال سعد: أما فوالله ما كنت آدو بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، أرقد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: فسمعت عمر يقول: ذلك الظن بك، ذلك الظن بك. أكمل هذا مرتبط به الحديث. قال الحميدي: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة مثله، إلا أنه قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. زاد فيه سفيان: فأمر به عمر أن يوقف للناس، فجعل لا يمر على قبيلة إلا أثنوا خيرا حتى مر بمجلس لبني عبد فانبرى شقي منهم يكنى أبا سعدة، فقال: أنا أعلمه لا يعدل في الرعية، ولا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أما اللهم إن كان كذابا فأطل عمره وأكثر ولده وابتله بالفقر وافتنه. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته شيخا كبيرا يغمز الجواري في الطرق فيقال له في ذلك فيقول شيخ كبير فقير مفتون أصابته دعوة الرجل الصالح سعد لا تكون فتنة إلا وثب فيها. نعم، هذه الزيادة التي زاد في هذا الحديث يعني تدل على، وهو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لسعد باستجابة دعوته، وكان سعد مستجاب الدعوة فدعا على هذا الرجل الذي انبرى له بأنه إن كان كذابا دعا عليه أن يطول الله عز وجل عمره ويكثر ولده ويبتله بالفقر ويفتتن، وحصل له أو استجاب الله عز وجل لسعد بهذا. قوله: كنت آل بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر أركض في الأوليين. قوله أركض في الأوليين أي أسكن وأترك الحركة، والمعنى أنه يطيل القراءة فيهما، يطيل القراءة في الأوليين. طبعا هذا الحديث يعني من هذا الطريق طريق صحيح لا بأس به، من رواية سفيان عن عبد الملك بن عمير، وتابع عبد الملك جرير بن عبد الحميد البجلي رحمه الله تعالى. والحديث أيضا رواه الإمام البخاري من طريق أو من حديث أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير، هذا الحديث معروف من حديث عبد الملك بن عمير وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. نعم، أكمل يا شيخ. أذان العشاء هذا؟ نعم شيخ الحبيب. قال الحميدي: هذا العشاء عندكم؟ ما شاء الله. نعم شيخ الحبيب. إذا خلاص نأخذ هذا الحديث الآخر ثم إن شاء الله نقف إذا كان في أسئلة إن شاء الله. أكمل الحديث هذا ثم نقف عنده إن شاء الله. نعم أكمل إن شاء الله شيخ الحبيب. أنا إيش قال شيخنا يعني غالبا نعم. الشيخ عندنا يتأخر في الصلاة. لا بأس عليكم، أكمل يا شيخ، مو أساس إذا في أسئلة إن شاء الله نجيب عليها. أكمل إن شاء الله شيخ الحديث. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن قرواش بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شيخ عن بكر بن أبي قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بية فقال شيطان الردهة راعي الخيل أو راعي الجبل يحتجره رجل من بذيلة يقال له الأشهب يقال له الأشهب أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلمه. قال سفيان فأخبرني عمار الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له الأشهب أو ابن الأشهب. نعم، هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف، بكر بن قرواش هذا قالوا لم يروي عنه سوى أبي الطفيل، وقال علي بن المديني لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث، وقال الإمام البخاري فيه نظر، وقد قال الإمام الذهبي في الميزان عن حديثه هذا بعد أن قال بجهالته أن حديثه هذا حديث منكر. أما تساهل العجلي بن حبان فقد ذكراه في الثقات، لكن مثله بهذا الحديث المنكر، وكذلك قال الإمام البخاري فيه نظر، فحديثه هذا لا يقبل. طبعا هنا جاء في الرواية قوله العلاء بن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر ابن قرواش، لكن هناك يعني علة أخرى في هذا الحديث، قالوا أن هناك انقطاع بين العلاء وبين أبي الطفيل، وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة وهو آخر من مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 110، والعلاء هذا لم يسمع من أبي الطفيل، العلاء لم يسمع من أبي الطفيل. وهنا قوله سمعت أبا الطفيل عادة ما يكون هنا خطأ، ويسمونه في العلل السماع الذي لا يصح، السماع الذي لا يصح يكون خلل في النسخ، أو من بعض الرواة أخطأ في صيغة التحديث، أخطأ في صيغة التحديث. أما العلاء بن أبي العباس فلم يسمع من أبي الطفيل، وهذا هذه علة أخرى لهذا الحديث. إذن هناك علتان، علة الانقطاع ويعني ضعف بكر بن قرواش هذا، فبالتالي هذا حديث ضعيف لا يحتج به في هذا الباب. وهو حديث طبعا يعني روية في بعض الكتب، منها مصنف أبي شيبة وعند الحاكم في مستدرك أيضا وغير ذلك. أما قوله لذا الثدية هو الذي خرج، الذي يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عندما كان يقسم الغنائم فلم يعطه، فقال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه وقال له اعدل، قال ويحك يعني من لم يعدل إن لم أعدل أنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يخرج من يعني ثوبه هؤلاء الذين خرجوا على علي. وقد وجد هذا الثدية وجد مع أهل النهروان ممن قتلهم علي من الخوارج في ذلك أو في تلك المعركة. قوله شيطان ردها، يحذره رجل من بجيلة يقال له الأشهب. وقول عمار حين حدث به جاء رجل منا من بجيلة فقال راه فلان من دهن. وشيطان ردها قالوا الردها هنا هي الحية، والردها قال هو الحية، والردها مستنقع في الجبل كما قال الزمخشري في كتاب الفائق. نعم. طيب إذا إن شاء الله نقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، إن كان في أسئلة إن شاء الله نجيب عليها. نعم وإياكم جزاكم الله خير. الحاجز عندكم شيخ أنا تتفاهم مع نعمان، هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ابن المديني يروي عن سفيان بن عيينة. نعم نعم، يعني هذه عادة الحميدي يرويها عن سفيان بن عيينة. فإذا قلنا عادة البخاري إما يخرج هذه الأحاديث إن رآها صحيحة يخرجها من طريق الحميدي عن ابن عيينة، وأحيانا يخرجها من طريق ابن المديني شيخه عن سفيان وهو ابن عيينة. نعم. إن شاء الله إن شاء الله بعد أن ننهي إن شاء الله نعم تأخذون إن شاء الله. يعني قضية توثيق ابن حبان يعني هذا مما تنازع فيه أهل العلم حقيقة قديما وحديثا، وللإمام المعلم اليماني رحمه الله يعني تقسيم في هذا، صنف الذين يعني يذكرهم ابن حبان في الثقات إلى خمس طبقات. لكن حقيقة الذي أغفل عنه كثير من طلبة العلم أن ابن حبان رحمه الله قد وضع شروطا خمسة في بداية كتابه لمن يخرج لهم أو لمن يذكرهم في كتابه الثقات، فلا أستطيع أن أقول هو متساهل جدا ولا هو يعني توثيقه التوثيق المعتبر. يعني الذي يهمنا يعني كثير من توثيقات ابن حبان هي مسألة الرواة الذين لا يعرفون أو الذين يسكت عنهم أهل العلم، مثل إمام البخاري أو ابن أبي حاتم أو أبو حاتم في كتاب ابنه في الجرح والتعديل، يذكرون الرواة ولا يذكرون فيهم يعني لا جرحا ولا تعديلا. بالتالي ابن حبان ينظر في هذه المسألة إلى قضية العدالة الأصلية للمسلم فيضعه في كتاب الثقات. ولهذا يقول عادة ما يقول الإمام الذهبي في الراوي الذي يذكره ابن حبان في الثقات، يقول وثقة، أي ذكره ابن حبان في الثقات. يعني ذكر الراوي أو ذكر ابن حبان لراوي في الثقات لا يعني أنه ثقة معتبر، إنما هو على الأصل الذي عليه الرواة عموما، إلا طبعا إذا كان حديثه منكر. وقد قلنا أنه أشار رحمه الله في المقدمة إلى خمسة شروط، ومنها أن لا يكون الحديث حديث منكر. بالتالي إذا روى حديثا منكرا فهذا لا ينفعه. متساهل بتوثيق المجاهيل هو هذا الذي نتحدث عنه في قضية المجاهيل الذين لا يعرفون أو الذين لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل، هو نظر بهذا الاعتبار. بالتالي إذا أخذنا بهذه الشروط التي ذكرها في المقدمة فيعني يمكن أن نحل هذا الإشكال. أما هناك رواة يعني قد تكلم فيهم أهل العلم كهذا الراوي الذي يعني مر بنا الآن وقال البخاري فيه نظر، إلا أن هو والعجلي أورداه في الثقات، يعني هنا قد خالف، بالتالي نأخذ بمن يعني جرحه بهذا الاعتبار. إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للأسانيد إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم هو الثدية هو نفسه ذو الخويصرة. نعم نعم هو نفسه. القطان إذا روى عن سفيان فهو الثوري. القطان إذا روى عن سفيان فهو الثوري. نعم وإياكم نفع الله بكم إن شاء الله. نعم الإمام الحميدي من أقران الإمام أحمد. نعم من أقرانه الحميدي يعني توفي سنة 219 أما الإمام أحمد 241 يعني وحقيقة من أقرانه يعد. نعم كان يعني وفاة الإمام الحميدي قبل الإمام أحمد. موطأ الإمام مالك نحن نعتمد نسخة يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى نعم هي النسخة المعروفة والمشهورة والتي اعتمدها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وسنشير إن شاء الله إلى بقية النسخ بإذن الله عز وجل إذا كان في هناك اختلافات بإذن الله. نعم جيد. إن شاء الله نجيزكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أبشر. وإياكم جزيتم خيرا. طيب إن شاء الله إذا نلقاكم يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل في درس الموطأ. طيب السلام عليكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.